صفر الله على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما يسر المسلم أن يلتقي بإخوانه في الله جل وعلا حيثما ذهب، وأفضل من يلتقي بهم طلبة العلم، فإنه يتذاكر وإياهم ويفيد منهم ويفيدون منه، وبذلك تعمر المجالس ويستفيد الجالس. وقد حصل كلام سابق بيني وبين الإخوة هنا في مدينة جدة، ورغب إلي بعض إخواني وأنا في سفر إلى البلاد الجنوبية إلى منطقة جازان أن تكون المحطة هنا سويعات ألتقي فيها بإخوتي، فشرني ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وقد شاء الله جل وعلا أن يكون هذا اللقاء بعد كلام سبق مني سجل ونشر عبر هذه الأجهزة والوسائل الحديثة فيما يتعلق بأبي الحسن مصطفى السليماني المصري ثم المأربي. وقد كثر الكلام حوله، ومنذ أن بدأ الكلام وأنا معرض عن الحديث في هذا الباب، لا خوفا ولا عجزا، ولكن اشتغالا بأمور كانت ولا يزال بعضها، واقتفاء مني بما حصل في حينه حسب اعتقادي من تنبيه كان، ولكن شاء الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى له في ذلك كله الحكمة البالغة. شاء الله جل وعلا أن يستمر الكلام في هذه المسألة، وبعض إخواني الحاضرين هنا يعلم مني ذلك أنني كنت لا أحب الخوف في هذا للأسباب التي ذكرت، وكنت أنصح من يتكلم من إخوتي وربما من يسرب على إخوته في هذا الباب، وكنت آمل في الوقت نفسه أن نتناصح مع الأخ أبي الحسن، ومن هؤلاء الذين يعلمون عني ذلك وقد جرى بيني وبينهم الكلام أخونا الأخ شيخ فؤاد العمري، وكان في مجلس في بيته، وكنت حينها جائيا من الجنوب متجها إلى المدينة، وأذكر في ذلك المجلس ممن أذكرهم الأخ زبن الله أليس كذلك، وعدد من الإخوة نسيت الآن ويشهد الله علي وكفى به لكم علي شهيدا. ثم من ذكرت أنني كنت كما ذكرت لكم أحث الإخوة على عدم الخوض في هذا وتركه لمن يعالجه، والصبر فيما بينهم والاشتغال بالنافع، وتمت مدة على هذا، وتفاقم الأمر وفشى، فكان ما كان مما علمتم أو سمعتم من استدعاء للأخ أبي الحسن لعله يقدم علينا فنجتمع وننظر ونتناصح معه، وكان هذا فعلا، وقدم علينا وحصلت بيننا وبينه مجالس، ودون ملخصها في كتابة كتبناها وخرجت بأسماء المشايخ الذين سمعتم بهم وعرفتمهم في حينه، ويشهد الله. ثم أبو الحسن نفسه يعلم مني ذلك وقد حدثته به، وكنا في السيارة، سيارة الشيخ عبد الله البخاري، عبد الله عبد الرحيم البخاري، كنا معه في غاية الصدق والوضوح، حتى إنني قلت له والله لقد جئت وأنا أقول اللهم كذب ظننا، الذي كنا نخشاه كنا ندعو الله جل وعلا أن يخلفه وأن يحل، أن يحل محل السوء حسنا ومحل الشر خيرا. وحقيقة يحق للإنسان أن يلم بقلبه لام ولو لسويعات أو لحظات لما رأينا من كثرة الهرج والمرج في الكلام في هذا الموضوع، وأبو الحسن يعرف مني هذه المقالة، ولو كنت مخفيا شيئا عنه لأخفيتها، ولو كنت خائفا من أحد لما قلتها أمامه. فقال جزاك الله خيرا وجزاكم خيرا، ولكن خذوا من العجائب في هذه المدة التي نحن وإياه نجتمع فيها، وهو يضمر الشر منذ أن جاء، ويضمر الفرقة قبل أن يقدم علينا، فنحن نسعى إلى الألفة وهو يسعى إلى الفرقة عياذا بالله من ذلك. وكما عرفتم محمد بن هادي قديما تعرفونه الليلة، وأسأل الله الثبات على ذلك حتى ألقاه غير مبدل ولا مغير. في هذه المدة التي قدم علينا فيها في شهر 3 في أيام الاختبارات بالذات، أول ما قدم يصرح بنيته بالفرقة ومحبته لها، فقد حدثني الأخ فواز السحيمي، ويمكن بعضكم يعرفه حاء، وحدثني الأخ أسامة العمري قال حدثنا أبو الحسن قائلا أنا والله يا إخوان نفسي تميل إلى المفارقة، ووالله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق إلا هو ما سمعت بهذه إلا بعد أن غادر من عندنا وبعد أن ألقيت هذه الكلمة التي كانت قريبا يوم الأربعاء. بعدما قلتها سمعت ذلك من الإخوان، وما كان لي من علم بها من قبل، فكان الذي كان في نفسي ذلك اليوم حينما قلت له والله إنك قدمت علينا ونحن نقول اللهم كذب غللا، فإذا به اليوم في مكانه وهو الذي يخفي علينا ما لم يبده لنا. هذه الأولى. والثانية، حدثني أسامة العمري قال أخبرني الشيخ أبو الحسن قال جيتي هذه إلى المدينة، يعني مجيئه علينا أيام المناصحة والاجتماع به، جيتي هذه للمدينة أحصل واحد منها من ثلاثة أشياء: إما أن يكون الأشياخ المشايخ في المدينة معي ضد الشيخ ربيع، وإما أن يكونوا مع الشيخ ربيع ضدي، وإما فلا أقل أن أحيدهم. فسبحان الله العظيم، فسبحان الله العظيم ينطوي على ذلك ونحن نعامله بالصدق والصفاء وما نكن عنه شيئا. أفلا يستقي الله؟ أما يعلم أن الله جل وعلا يحول بينه وبين قلبه، وأنه إليه يحشر، وأنه الذي لا تخفى عليه خافية؟ أما يعلم أن ما أسره عن خلقه ولو جعله في جوف صخرة صمة في ليلة ظلمة وهو على غير الحق والهدى يوشك الله أن يكشفه؟ ولكن صدق الأسلاف رضي الله عنهم: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. هذه أخرى. وثالثة الأثاث، وهي التي حقيقة وجدتها فيما سمعت من هذا الشريف، ووجدتها في أقواله حينما رجعت أستذكرها وهو يتحدث معنا ونحن له مصدقون، وإذا به لما سمعت هذه العبارة يتكشف لي أمره أنه ينطلق من قاعدة قد بيتها من قديم. فيقول للأخ أسامة العمري كما حدثني بذلك هو الأخ أسامة، يقول الأخ محمد هادي والمشايخ اللي معه مقفلين الباب من هنا، يعني في وجوه المبتدعة والحزبيين، وأنا أفتح من وراء وما التفتوا إلا والغرفة مليانة، من أدخلهم؟ أبو الحسن. هكذا يقول. قلت الآن انكشف، فعرفت ذلك تلك الأفاعيل وما سمعته في هذا الشريط وما رأيته من حدته على مخالفيه في اليمن وفي غيرها. فلا إله إلا الله القادر على كشف كل متستر. فسبحان الله العظيم فسبحان الله العظيم. أيفعل ذلك أبو الحسن؟ نحن نصد الباب أماما بالله، والله ما نصده إلا في وجوه أهل الأهواء والمبتدعة والمتحزبة. ومن جاء تائبا عائدا مرحبا به وأهلا وسهلا، فوالله لتوبته أحب إلينا من حمر النعم. فنحن نفتح الباب للمبتدعة ولا نصده؟ نحن نقفل أمام أهل الأهواء وهو يفتح من وراء، وما نلتفت إلا وقد أدخل الناس. فحسبنا الله عليه ونعم الوكيل. والغرفة التي يريد أن يدخل فيها هؤلاء هي دعوة أهل السنة، عرفتها من هذا الشريط. ويشهد الله علي أن هذا الكلام ما سمعته إلا بعدما سمعت هذا الشريط الذي له، وإذا به في أمسه لم يتغير عن يومه. كلامه السابق الذي ذكر هذا في هذا الشريط وتكلمت عليه، ثم ظهر في الإنترنت عنه أو منه كتابة وذكر أنه في عام 416، فوجدته في كلامه في ذلك الشريط هو في كلامه مع أسامة العمري، فاتح الباب لجميع الحزبيين يريد أن يدخلهم، ولكن هيهات. وأنا أقول اثنان كانا يخافان من اثنين في بلدين اثنين، شجرة في الأردن من الألباني يخاف منه ويستفيد بالتملق إليه ومقاربته للشيخ ناصر في حياته رحمة الله عليه. فلما مات الشيخ ناصر رأيتم شقره ماذا عمل. ومقبل في اليمن كان يخشاه أبو الحسن، وأظن لو أن أبا عبد الرحمن الشيخ مقبل رحمه الله أدرك فتنته هذه لما احتجنا فيها إلى كلام، ولا أطفأها بأمر الله جل وعلا بكلمة واحدة. فكم قد قمع الله به من أهل الأهوى في تلك البلاد، وكم قد نفع الله به. وقد حدثني في ذلك الأخ علي العقيقي، وكلكم تعرفونه، تعرفونه؟ حدثني بما سمع من الشيخ مقبل لما كان عندكم هنا يعالج، واتصلوا به من اليمن يشتكون عليه صنيع أبي الحسن، فقال لهم دعوا عنكم أبا الحسن، فوالله لو قشت بساعده ما بالى بأحد، ولو خالف أهل السنة جميعا فدعوه عنكم فلن يضر الدعوة ولن يضر الله شيئا. وفعلا كأنه ظن أنه بوفاة مقبل قد اشتد ساعده، ولكن ثم مقبلون غير مقبل، فإن ذهب مقبل فثم من يخلفه، لا في اليمن فحسب ولكن في بلاد الإسلام كلها. فصدق والله رحمه الله، ما بالى بأحد، نستقبله وننصح له. وأزاريه يفعل هذا من ورائنا، ويقوله لطلابنا وأبنائنا من ورائنا، يفعل الأفاعيل وهو ناون المفارقة، ويفعل الأفاعيل وهو ناون أن يضرب المشايخ شيوخ الدعوة السلفية بعضهم ببعض. أيفعل هذا رجل يخاف الله ويتقي، ثم لا يكتفي بأن يبيته في نفسه يتبجح به أمام الناس؟ أفلا يتقي؟ ولكن صدق من قال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فنعوذ بالله من قلة الحياة. أقول هذا الرجل لما عرفت شريطه هذا على بعض مقابلاته عندنا لما جاءنا إلى المدينة ما استغربت والله هذا الفعل. لما؟ لأنني قبل كنت أستغرب هذا، لكن الآن تبين لي أنه يمشي على قواعد أفرح من قديم. إذا بالرجل يمشي على قواعد من قديم. ومن ضمن الكلام الذي وجدته في هذا الشريط ويقول عنه إنه قديم، وكما قلت لكم فتبين لي أن قديمه لم يختلف عن حديثه، هو سعيه الجاد الحثيث لأن يجعل حدا لهذا الغلو. تدرون ما هو الغلو؟ التشنيع على الإخوان المسلمين وجماعات البدع كالتبليغ والجهاد ونحوهم. فهو من قديم يرى الكلام فيهم غلوا، ويرى من ينتقده فيهم أو في مجالسهم أو في أشخاص منهم يصر على أنه قد تابوا أو أنهم من أهل السنة وهو لا يعلمهم، ونحن أعلم بهم منه وليس بلديهم، ونحن بلديهم ونعرفهم في رؤوس الحزبية عندنا في المملكة العربية السعودية يدافع عنهم ويراهم من أهل السنة. فأدركت أن هذا الرجل مستمر على ذلك من قديم، ولا أدل على ذلك من مجادلاته لنا حينما كنا نتكلم معه في رؤوس هؤلاء عندنا في المملكة وهو يزكيهم ويقول عنهم إنهم سلفيون. فأنا أظن أن سلفيتهم جاءت فشدت من ساعده كما قال الشيخ مقبل، فلذلك لم يبالي بإخوانه ولا بالناصحين له ولا بالمتحدثين معه. ومن ذلك أيضا لما عاد من عندنا وسئل قالوا إنك تراجعت عن كذا وكذا مسألة، فقال أنا ما رجعت إلا عن ثنتين، الكلام في الصحابة وفي سيد قطب، وأنا متراجع أصلا عنها من اليمن. فقلت سبحان الله، أيريد أن يقول نكذب عليه؟ والله ما كذبنا، ولا والله ما كذبنا من قبل، ولكن هكذا يفعل من تسوغ له نفسه سلوك هذه الأساليب. الحاصل أقول إن الكلام الذي سمعه بعضكم أو كلكم وتحدثت به قبل أيام عنه في الشبكة وحذرت بسببه من الجلوس معه والاستماع إليه والأخذ عليه والاجتماع به لا أزال عنده حتى ينقضه حرفا حرفا. فإذا نقضه لنا بعد ذلك معه كلام. وأما أن يقول أنا رجعت فهذا لا يكفي، بد أن ينقضه جملة وتفصيلا. وحتى لو نقضه جملة وتفصيلا فإن الرد عليه سائغ ولو بعد مماتنا جميعا ومماته، وسأذكر لكم شيئا من ذلك. هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في رسالته تحريم النظر في كتب الكلام، سأقرأ عليكم مقدمتها. يقول ابن قدامة رحمه الله، هذه ألفها في الرد على ابن عقيل الحنبلي بعد توبته وبعد نقض ابن عقيل لنصيحته التي سماها النصيحة، وهي كما يقول ابن قدامة الفضيحة، وساق في مقدمتها توبة أبي الوفا بالسند الصحيح، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يرد عليها. وهذا أسلوب معروف ومستقر عند علماء السنة، وأبو الحسن لا يريد أن يرد أحد على أحد بعد أن يقول أنا رجعت كلمة مجملة مع إفساد مفصل. هذا من أعجب العجب. فاسمعوا، يقول ابن قدامة رحمه الله: الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في توحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وخير عباده صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسائر المتمسكين بسنته المحتذين لطريقته. أما بعد، فإنني وقفت على فضيحة ابن عقيل. أنا أقول مباشرة، لا لف ولا دوران ولا تمهيد في تشقيق الكلام الذي يطالب به هؤلاء الأقوام في هذه الأعصار. أهل السنة من أبعد الناس عن اللفلفة والدوران، وأصدق الناس وأشجع الناس وأفرح الناس، لا يبالون بأحد. تقول: أما بعد، فإنني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة، وتأملت ما اشتملت عليه من البدع القبيحة والشناعة على سالكي الطريق الواضحة الصحيحة. ووالله لقد وجدت الشناعة عند أبي الحسن في أشرطته السبعة وفي شريطه هذا على سالك الطريق الصحيحة، الذين يحذرون من الإخوان والتبليغ والجهاد وسائر البدع وأصناف الحزبيات، فيسميهم غلاة وحداديين، ويريد أن يوقفهم عند حدهم وأن يجعل حدا لهذا الغلو. وسأريكم أما الأشرطة السبعة التي سماها بالقول الأمين، هكذا القول الأمين في صد العدوان المبين، فأنتم يمكن سمعها بعضكم أو كثير منكم، كلها أو بعضها، كلها أو بعضها تعودون إليها. ولكن سأذكر لكم مثالا في هذا الشريط الذي يزعم أنه قديم، وهو حتى في السبعة عليه أو على بعضه، حتى نكون معه منصفين. اسمعوا، يقول: وتأملت ما فيه ما اشتملت عليه من البدع القبيحة والشناعة على سالك الطريق الواضحة الصحيحة، فوجدتها فضيحة لقائلها، قد هتك الله تعالى بها سترا وأبدى بها عورته، ولولا أنه قد تاب إلى الله عز وجل منها وتنفل ورجع عنها واستغفر الله تعالى من جميع ما تكلم به من البدع أو كتبه بخطه أو صنفه أو نسب إليه، لعددناه في جملة الزنادقة وألحقناه بالمبتدعة المارقة. هذا كلام الموفق في من؟ في ابن عقيل. انظروا إلى هذه الشدة على الكلام المنحرف مع إثباته لتوبة من؟ ابن عقيل. فهو الآن لا يتكلم على ابن عقيل، لأنه سيثبت أنه قد رد على هذه الفضيحة ونقضها بالجملة والتفصيل، ولكن مع ذلك لم يمنعه هذا من الرد عليه. وسيأتي إن شاء الله بيانه في كلام أئمة الدعوة الذين يقررون هذا ولا ينكرونه، وأبو الحسن وأغرابه ومن يدافع عنهم ويزعم لهم السلفية سيريدون هذا. وقول ابن قدامة: ولكنه لما تاب وأناب، يعني ابن عقيل، وجب أن تحمل منه هذه البدعة والضلالة على أنها كانت قبل توبته في حال بدعته وزندقته، ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السنة والرد على من قال بمقالته الأولى. فهل أبو الحسن في هذا الشريط رد ونقض هذا النقض المفصل؟ لا أبدا. وأشرطته التي يتكلم فيها وحتى الفروق الجلية، اسمعوا كل دلية فتسمعون فيها، إذا جاء إلى أهل السنة نزل عليهم في الشدة، وإذا راح إلى أهل الأهواء من المتحزبة بدأ يلاطف الجو معهم، وهذا ديدنه في مجالسه وفي أشرطته. فسبحان الله. وأنا أخبركم بهذا لأنني من قبل لا سمعت له ولا قرأت له، ولما ابتلينا في الآونة الأخيرة بدأت أسمع. وحقيقة سافر من عندنا وأنا لم أستمع للكثير، وسمعت بعد ذلك عجبا، فنسأل الله العافية والسلامة. فاسمعوا ما قال ابن قدامة في كلامه، يقول: وقد رد ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السنة والرد على من قال بمقالته الأولى بأحسن كلام وأبلغ نظام وأجاب على الشبه التي ذكرت بأحسن جواب، وكلامه في ذلك كثير في كتب كبار وصغار وأجزاء مفردة، وعندنا من ذلك كثير، فلعل إحسانه يمحو إساءته وتوبته تمحو بدعته، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهنا أقول لا يتمسكن أبو الحسن بهذه الكلمة ويقول: وأنا لماذا لا يهب إحساني لخطئي؟ فأقول: حتى تفعل كما فعل أبو الوقع، فإذا نقضت هذه الشبه حرفا حرفا لنا بعد ذلك معك. ومع هذا نجيز لنا ولمن جاء من بعدنا ممن لم ينتهي إليه كلامنا أو كلامك أن يرد على هذه الشناعات القبيحة التي في أشرطتك، حتى لا يغتر بها مغتر حسب حاجاتهم في أزمنتهم. يقول ابن قدامة: ولقد كنت أعجب من الأئمة من أصحابنا الذين كفروا، يعني ابن عقيل، وأهدروا دمه وأفتوا بإباحة قتله وحكموا بزندقته قبل توبته، ولم أدري أي شيء أوجب هذا في حقه، وما الذي اقتضى أن يبالغوا فيه هذه المبالغة حتى وقفت على هذه الفضيحة، فعلمت أن بها وبأمثالها استباحوا دمه، وقد عثرت له على زلات قبيحة ولكن لم أجد عنه مثل هذه التي بالغ فيها في تهجين السنة مبالغة لم يبالغها معتزلي ولا غيره. وأقول هذا المقطع يناسبني أنا ومن كان على شاكلتي. كنت أعجب حينما أسمع في أول القضية شدة الكلام على أبي الحسن، لأنني والله ما وقفت على مثل هذا الشيء، وإذا بالذين يتكلمون فيه عندهم مثل هذه المقالات، ففهمت أن شدتهم عليه منطلقة من هذه كما يصور هو. وإلا في الحقيقة بعد أن نظرت وجدت أنهم على الطريقة الصحيحة، وهو سالك للطريق الشنيعة القبيحة، فيجب ألا يستنكر مثل هذا ولا ينتظر منا إلا مثله، حتى يعود إلى الله جل وعلا ويتوب وينقض ما كان قد قاله نقضا مبرما. فاسمعوا توبة بن عقيل: إذا تاب أبو الحسن في هذه المقالات مثلها قبلنا منه. يقول ابن قدامة بعدما ساق إسناده إلى ابن عقيل، يقول: قال علي بن عقيل: إنني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب المبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم. فأنا أقول لأبي الحسن: يجب أن تبرأ إلى الله من تعظيم أرباب الأحزاب والجماعات الحزبية والاعتذار عنهم والرجوع عن ذلك وإشهاره، والذين يعتذر عنهم نحن أعرف بهم منه، فقد حدثناه وناصحناه ولا يزال مصرا على ذلك، وذكرنا له رؤوس الحزبيين، بل بعض رؤوس الحزبيين، والله ما رفع بذلك رأسا ولا تغير له في ذلك شيء، لم يزل يدافع عنهم وهم حزبيون معروفون إلى اليوم عندنا، وعنده ماذا؟ سلفيون. فلا أدري ما هي هذه السلفية التي اطلع عليها، ونحن نعرف هؤلاء من خطبهم وكتبهم وأشرطتهم ومواقفهم وحياتهم العلمية وإلى يومنا هذا، وهم في الأحزاب والحزبية غارقون، وعند أبي الحسن هم هؤلاء السلفيون. وإذا ذهب هنا وهنا تجد يتغشاهم ويبين له ولا يتردد في أن يستمر على ما هو عليه، ويبين له بعض الناس عندنا في المدينة وهو يعلم وسيسمع كلامي هذا ولا مانع، بل أنا أحب أن يسمعه، يسمع كلامي هذا ننصحه في أشخاص، فيذهب إلى اليمن فيسأل عنهم يقول أنا ما أعرفهم، جواب سياسي دبلوماسي، فإذا سئل والله أنا ما أعرفهم لو رأيتهم الآن ما عرفتهم، فيسمعه السني السلفي فيقبل، يقول هذا قصده، ويسمعه تركة أولئك يقول إن جزاه الله خير منصف، وجلست معه في بعضهم أنا مجلس، ومجلسين مع الشيخ عبد الله عبد الرحيم البخاري، ورجع إلى اليمن يقول أنا ما أعرفهم، فما أدري فين خبر الثقة عنده وفين التثبت عنده. وبعض هؤلاء أسمعته كلاما له، وهو شنقيطي، كلاما له في شريط حينما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن طور البشرية حينما ينزل عليه جبريل بالوحي، كلمة سيئة خبيثة انتقدها كل من سمعها، راح يدافع عنه ويتأول له. المشايخ لم يدافعوا ولم يتأولوا، وقد سئل عنها الشيخ بلغني عبد المحسن العباس فقال سيئة وكلمة خبيثة، وهو يتأول له ويعتذر له. فلا يمكن على هذا الميزان أن يثبت على ساق التحقيق حجة لسني، ولا يمكن أن يستقيم عندنا بعد ذلك في نظر أبي الحسن شخص يقال عنه إنه حزبي أو إنه أو إنه، لأن الأمور عنده كلها مايعة، وقواعد يأتي بها إنما هي لحماية من يتعامل معهم. فنسأل الله العافية والسلامة. فنحن نقول لا، إذا انتهى عن تعظيم أرباب التحزبات الذين يدافع عنهم ونعرفهم وهو يعرفهم، وإذا شاء واضطرني إلى التصريح سأصرح، يعرف المجلس اللي تكلمنا معه في هذا، فإذا تراجع وبين موقفه في ذلك يكون لنا معه بعد ذلك لقاء وأمر آخر. وكذلك يقول والترحم على أسلافهم، وهذا ما شاء الله حسن البنا فيه، وفلان رحمه الله وفلان حفظه الله، وأنا لا أقول إن الترحم محرم حتى لا يأتي ويقول ها شوفوا الحدادية، لا، أنا محمد بن هادي أعرفه وأشكاله ومداخلهم، ولكني أقول له إن مثلك في مواطن التعليم أن تربي الناس على السنة وتبين لهم سلمك الله في هذه المواطن قضايا الأخذ بالقوة على أهل الأهوى والمخالفة. وستسمعون هنا كلامي الذي أقوله مصداقه عند الإمام ابن قدامة، فيقول رحمه الله ثم بعدما ذكر هذا قال وذكر شيئا آخر يعني ابن عقيل، ثم قال فإني أستغفر الله وأتوب إليه من مخالطة المبتدعة المعتزلة وغيرهم. فما يجينا أبو الحسن يقول هذا لم هم معتزلة المبتدعة وغيرهم، ومكاثرتهم والترحم عليهم والتعظيم لهم، فإن ذلك كله حرام لا يحل لمسلم فعله. في هذا الشريط يقول إنه قاله في 416، أنا لم أعرف تاريخه حتى رأيت كتابته في الأنترنت، يقول إنه قال في عام 416 وبالذات بعدما رجع من عند الشيخ الألباني. قلت الحمد لله، أخذنا فعلك من فيك كما جاء في الحديث الحسن عند أبي داود، أنا أقول الحمد لله أخذنا حجتك من فيك. في 416 كم لنقبل من التحذيرات من الإخوان المسلمين في اليمن رحمه الله، ما لا يعد ولا يحصى. الزنداني بالذات كم لنقبل فيه من اللفتات والكلمات والعبارات التي تبين أمره، وهو في هذا الشريط في 416 قال الزنداني حفظه الله، ومنهم الزنداني هنا لو تسألون حفظه الله ما يقول كذا، يعني لو تسألوا عن كلام التلمساني وغيره من الإخوان المسلمين ما يقره، وقال الزنداني حفظه الله. الزنداني قبل هذا التاريخ قبل 416 حاضر حوار الأديان في السودان، ألا يعرف ذلك أبو الحسن؟ أما يعلم هذا أبو الحسن؟ أما يقف على هذا أبو الحسن وما شاء الله الذي يعرف أخبار الدنيا كلها في هذه الحزبيات؟ الزنداني عنده ويسمع مقبل فيه ليلا ونهارا رحمه الله وهو ينتقده، وهذا موقف منه، وستسمعون هذا الكلام في 416، يعني ما قد يعني طرق سمعه شيء عن الإخوان في اليمن، ويقول عن الإخوان في اليمن إنهم يختلفون عن الإخوان في مصر وعن الإخوان في باكستان، هو يقول في هذا أنه رجع وأن هذا قديم، ولكن الشبه الفاسدة والتأصيلات الفاسدة فيه أكثر من كلمة أن الإخوان والتبليغ والجهاد من في دائرة أهل السنة وفي دائرة الفرقة الناجية أكثر. ليست القضية فقط هذه الكلمة، لكن أكثر منها التأصيلات الفاسدة والبدع التي عليها الإخوان، وهو يقول أن الإخوان في اليمن استفادوا، الإخوان في شبه الجزيرة استفادوا من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعصمهم فحماهم الله، يعني من يقع في 72 فرقة الهالكة؟ نعم عندهم أخطاء عندهم، لكن في العقيدة إذا سألت كذا سألت كذا، أنا أسأله ألم يشرح الوشلي الأصول العشرين؟ والوشلي عبد الله الوشلي ما هو في اليمن؟ ما هو من حزب الإخوان في اليمن؟ ما في من الإخوان من يعرفه الإخوان اليمنيين تسمع بالوشلي؟ ريح النسرين أو النسرين في شرح الأصول العشرين، أنا أول شرح الأصول العشرين وقفت عليه لهذا اليمني في حدود 500 صفحة تقريبا أو 400 صفحة نسيته الآن، حذر القبة بالقبة، التصوير وما التصوير والتصوف وكله فيه متعلق، وهذا للإخوان في اليمن ما شاء الله. خلونا من اليمن، من أقصى الجزيرة العربية شبه الجزيرة العربية نطلع لشمالها، الكويت جات مهلهل وهو مهلهل ياسين لما كتب كتابه للدعاة فقط، ما هو راح يعتذر عن حسن البنا في التفويض ولا لا؟ فهيأ الله له رجلا هماما من أهل السنة، الشيخ محمد العجمي، محمد بن سيف العجمي، نسأل الله جل وعلا إن كان حيا أن يعيده إلى أهله سالما، وإن كان قد مات أن يغفر له وأن يرحمه، فانتدب بهذا الكتاب وكتبه ونحن طلبة في الرياض في الرابعة كلية أو في الثالثة كلية، وكتب هذا الكتاب ودار به على الأشياخ عندنا في الرياض وأراهم حسب استطاعته، وكتب ذلك التاريخ له الشيخ الفوزان والشيخ التويجري رحمه الله في قضية التوسل وما عند هؤلاء الإخوانيين من البدع، وهذا جاسم في الكويت ما هو في شبه الجزيرة العربية؟ فين دعوة محمد بن عبد الوهاب؟ خلنا من هؤلاء، عندنا في السعودية نحن سلفية المنهج وعصرية المواجهة، هذا لهم عيالنا، فين عصمهم الله بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب؟ وهم يتغنون إن للإخوان فرعا كل ما فيه حسن، لا تسلني عن بناه من بناه لا تسلني من بناه إنه البنا حسن، هذا اللي عندنا في المملكة في بلد الحرمين في نجد في غيره، هذا الكلام ما يمكن ينكرونه، هذه واحدة. والأخرى يقول عشرات السلفيين، مدري آلاف السلفيين، ها آلاف السلفيين في الحرمين، والله ما رأينا منهم هذا العدد، أنا أقول له آلاف التسجيلات الحزبية في الحرمين، فاتق الله في نفسك ولا تكن مغالطة، فإنك لو غالطت ما تستطيع أن تغطي على السماء بخطفة، فالناس تعرف أنك ستعجز ما يمكن تغطي عليها، احنا في الحرمين واحنا في المملكة نعرف هذا، آلاف السلفيين، احنا والله ما نرى إلا حزبيين في الجملة الكابرة، والقلة القليلة هم السلفيون، تهويلات وتلبيسات لا حد لها ولا حصر. فالحاصل سلمكم الله، هذا الكلام يعد هذا الرجل الإخوان في اليمن ويقول عنهم هذه المقالة في الجزيرة العربية، وهذا الكلام اللي قلته عش الآلاف المؤلفة عنده أو الألوف اللي في الجزيرة العربية أو في المملكة العربية السعودية أو في بلاد الحرمين من السلفيين، هذا قريب قالوا في هذه الآونة في أيام الأحداث هذه التي بيننا وبينهم. فسبحان الله العظيم، ماذا يريد هذا الرجل؟ ايش يريد؟ وانا سأذكر لكم في هذا شيئا مما جاء في رسالته، ولكن قبل هذا سأبين لكم مصداق ما قلته في هذه الرسالة وهي تحريم النظر في كتب اهل الكلام، ان لنا ولمن جاء من بعدنا لو متنا ولم يطلع عليه من جاء من بعدنا، فلمن جاء من بعدنا أن يرد على أشرطة المخطي سواء كان أبو الحسن أو غيره، وهذا الشريط بالذات الذي هو عند أبي الحسن فإنه لا يكتفى بمجرد قوله رجعت وأنه لا يجوز أن يرد عليه، اسمعوا هذا كلام أئمة الدعوة في الدورة الثانية سأعطيكم إياه. يقول أئمة الدعوة: ولم يزل أهل العلم يبينون غلطات من غلط ويردونها، حتى إن بعضهم يرد ذلك ولو بعد توبة من حدث عنه، خوفا أن يغتر بتلك المقالة، كما رد موفق الدين بن قدامة الحنبلي غلطات أبي الوفاء ابن عقيل بعدما تاب منها. هذا الذي أشار إليه والذي قدمته وقرأته عليكم. فلماذا يستنكر أبو الحسن أو يستنكر هؤلاء الرد؟ الرد قبل أن يتوب من الواجبات الكفائية، إذا قام به الباقي سقط عن الباقي والحمد لله، وبعدما يتوب إذا وجدت الحاجة يبين كما بين ابن قدامة وغيره. ولم يزل أهل العلم يبينون غلطات من غلط ويردونها، حتى إن بعضهم يرد ذلك ولو بعد توبة من حدث عنه أو منه، خوفا أن يغتر بتلك المقالة، كما رد موفق الدين ابن قدامة الحنبلي غلطات أبي الوفاء. هذا هو سأتركه لكم، هذا من الدرس. وفي شيء آخر هو اللي يردده هؤلاء الحزبيون الذين يثني عليهم أبو الحسن أو على بعضهم ويقول عنهم سلفيين، يرددون عبارتهم التي يمكن سمعتموها، وهي أن السلفيين مثل، يا طبعا ما يقولون السلفيين، هؤلاء مثل الذباب ما يقع إلا على إيش؟ على الجرح، ويتركون هذه الكتب ما يتم إلا على الأخطاء، ولا يستفيدون من هذه الفوائد ما يتم إلا على الغلط، وما ينظرون إلا إلى الغلط. قلنا والله نحن على طريقة السلفية وأولى بأئمة السلف من هؤلاء، ونحن والله الطيب المطيب بإذن الله تعالى ما دمنا على الحق والهدى، وهم والله الذباب الذين يقعون على الجروح، ونحن والله المقتفون لأهل العلم والهدى. اسمعوا ما كلام أئمة الدعوة. يقول: واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير وشرح الحديث اختبرناه، معلق النقره لا اختبرناه، واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال. ما قال هذا الذباب مرعين على إيش؟ على الجرح. فقبحها الله من كلمة خبيثة صدرت عشرات المرات، إن لم أكن مبالغا يمكن مئات، من عايض القرن الذي لا يستحي أبو الحسن من أن يقول لو وفق طالب علم متمكن من السلفية بعدوت أنه ينتفع. فقلت له بن باز ونائب المفتي والحيدان وغيرهم وغيرهم والفوزان وغيرهم وغيرهم ناقحوه في مدد متفاوتة، وهو لا يزال كل يوم يطلع بمصيبة. ما انتفع، ما ينتفع إلا من طالب أبو الحسن. والله ما تكلم. فيا إخوتاه، يعني هذا الكلام كلام أئمتنا. هذه الدعوة اللي يقول إن الله نفع بها شبه الجزيرة العربية، هذه يوم كان أهل الجزيرة العربية على هذا الخط، نعم كانوا يختبرون الكتب ولذلك سلم أبنائهم. وأما الآن فاتفع الخط على الراقع، والآن الدعوة ما عدا كتب الأنترنت وهذه الأشياء التي دخلت لا يستطيع الإنسان التحكم فيها، فنسأل الله الثبات على الحق والهدى. هذه طريق يقول: واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه، يعني طريقتهم التي يمشون عليها، ما هي؟ أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير وشرح الحديث اختبرنا، اعتبرنا معتقدا في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا إلى آخر ما قال رحمهم الله تعالى. فالحاصل هذه طريقة الأئمة رحمة الله تعالى عليهم التي ساروا عليها ونحن سنسير عليها. رضي من رضي وغضب من غضب، يأتينا الكتاب على طول نذهب كتاب الحزبي نعرف مواطن البلاء، فنعرفه على طول ما نتعب أنفسنا أنه حزبي إما إخواني ولا قطبي سروري وإلا تبليغي ولا إلى آخر، ويعرف على طول. فبعد ذلك نصدر الحكم على الكتاب وكذا الشريط وهكذا وهكذا دواليك. فالمقصد سلمكم الله هذه الطريق لا يريدها هؤلاء، وأبو الحسن يقرر لا أنت لا تقول الكتاب قل له هذا غلط وهذا غلط وكذا والباقي الكتاب يستفي. فتسمعونه هنا في كلماته وعباراته من قديم وإلى يومنا هذا وهو عليه. فسبحان الله العظيم شاء الله جل وعلا وله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة أن يتبين هذا الرجل وأن يظهر أمره. وقبل ذلك أعطيكم واحدة في كشف مغالطاته وبيان كذباته وتلبيساته حتى تعرفون فهذه من كتابه قطع اللجاج في الرد على من طعن في السراج الوهاج. سأقرأ عليكم وقد بينتها للإخوان لبعضهم. وحقيقة هذا الكتاب أنا ما قرأته كله ولكن تصفحت بعضه لأنه ما جاءني إلا قبل ليال يمكن 5 ليال أو 6 ليال تقريبا في هذه الحدود. فوقفت على هذه القضية قضية الصحابة وإذا به يقول إنه هو اللي موافق شيخ الإسلام ابن تيمية. فتعجبت الناس ما لها عقول تنظر فهل هو يكتب لنفسه ولا للناس؟ إن كان يكتب للناس فالناس تقرأ. فأنا سأقرأ عليكم الآن عبارته. يقول بعد أن ذكر كلام الشيخ ربيع في انتقاده قال ولي عدة وقفات مع الشيخ سلمه الله. الشيخ كلامه معروف وموجود ما يأتينا يقول لماذا لم يذكر الشيخ لأن أنا ما أقصد الشيخ أقصدي هو في دعوة هل هو صادق ولا كاذب وسأبين لكم هذا. يقول لي عدة وقفات مع الشيخ سلمه الله في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ألف لابد لي من نقل عبارتي من كتابي في هذا الموضع يعني في موضع من؟ الصحابة. ثم ننظر أين كلام الشيخ من كلامي. ففي الفقرة 115 من المطبوع يعني من السراج قلت فمن سب الصحابة هذا كلامهم فمن سب الصحابة وصرح بكفرهم أو أكثرهم عندنا إيش سب أو صرح بكفرهم أو أكثرهم سنتين ولا لا فهو راد للقرآن ترى معي فهو راد للقرآن الذي يعدله هذا كلام أبي الحسن فهو راد للقرآن الذي يعدلهم فتقام عليه الحجة من سب الصحابة أو كفرهم السب والتكفير راد للقرآن الذي يعدلهم تقام عليه الحجة وإلا يكفر لرده القرآن بعد النظر في الشروط والموانع شيخ الإسلام لا يقول بهذا. اسمعوا كلمة شيخ الإسلام سيأتي إن شاء الله بيانها اكمل كلمته. قال وإن سبهم بما يقتضي فسقهم ففي تكفيره نزاع. ابن تيمية ما يقول هذا يقول وإن رماهم بما لا يقبح في دينهم كالجبن والبخل أو البخل يعذر بما يؤدبه ويردعه. انظر الصارم المسلول لشيخ الإسلام يعني كأن شيخ الإسلام هذا كلامه تمام. امسك خلي معك احرص لي فيها كلمة كلمة. هذا نص عبارة في السراج الوهاج وهذا نص عبارة شيخ الإسلام رحمه الله. اسمع عبارة شيخ الإسلام يقول وأما من جاوز ذلك هذا كلام شيخ الإسلام إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 10 نفسه أو أنهم فتقوا عامتهم. الآن عندنا إيش القول بالتفسير ومن قال بأنهم ارتدوا كفروا فهذا لا ريب في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. أنا أبرأ إلى الله يأتيني لأنه رجل بؤت وغدا سيقول يحوم حول تكفيري. لا والله أنا أحوم حول تكذيبك وقد بينت تكذيبك ما هو أحوم فيه ولا حوله بل قد تقحمته ودخلته. يقول بعدين يحوم حول تكفيري كما يقول الشيخ ربيع. لا والله، وإنما أنا أريد أن أبين كذبك. شيخ الإسلام يقول هنا: من زعم أنهم ارتدوا إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره. هو يقول إن من سب الصحابة صرح بكفرهم أو أكثرهم فهو راد للقرآن تقام عليه الحجة. كيف أن يرد القرآن تقام عليه الحجة؟ لأنه لا يعرف مصطلحات العلم، وأنا أعذره لأنه ما يعرف العلم الشرعي من أصوله. نعم يبني، لكن أصول ما فيه، لأنه سلمك الله لراد للقرآن ما عاد يحتاج إلى شيء. كفره معلوم من دين الإسلام بالاضطرار، وهذا بينه شيخ الإسلام. وهو لا، لا يزال يحتاج إلى إقامة الحجة عليه وتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فأولا خالف شيخ الإسلام في هذا الموطن. في إيش؟ شيخ الإسلام لا يذكر إيش؟ شروط ولا موانع. يقول هذا لا ريب في كفري، هذه واحدة وهي ليست عنده. عنده. الثانية، شيخ الإسلام يدخل مع من كفر الذي يفسق وهو لا يدخله، أليس كذلك؟ هذه هي العبارة. يقول: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره. اثنين، اللي يحكم عليهم بالفسق واللي يحكم عليهم بالكفر، وهذا وما فيه اشتراط موانع، شروط وانتفاء موانع. وهنا يقول بس من شدهم وصرح بكفرهم هذا راد للقرآن، وبعدين راد للقرآن تقام عليه الحجة. ها؟ طيب واللي فسقهم ما لهم ذكر؟ اسمعوا، هنا يقول: وإن سبهم بما يقتضي فسقهم ففي تكفيره ايش؟ نزاع. هذا قول أبي الحسن. وابن تيمية يقول: من قال عنهم انهم كفار ولا انهم فسقوا لا ريب في كفره. هذه كم صارت؟ مخالفتين ولا لا؟ هذه مخالفتين. فإذا هذه المخالفة، شيخ الإسلام يكفر من قال بفسقهم ولا يكفره، في تكفير نزاع متوقف. الشيخ الإسلام لا يشترط الحجة في هذا الصنف، وهو يشترط الحجة. فهذا الرجل في مخالفاته، اسمعوا بقية شيخ الإسلام واسمعوا بقية كلامه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، يقول: فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وخيرها أو أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابق هذه الأمة هو شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. فلما كان معلوما من الدين بالاضطرار لم يشترط في شيخ الإسلام إيش؟ الحجة. وهذا عنده يشترط فيه الحجة. لما كان معلوما من دين الإسلام بالاضطرار لم يذكر فيه شيخ الإسلام إقامة شروط وانتفاء موانع، وهذا أبو الحسن مخالف فيه. بعد هذا يا إخوان اسمعوا، بعد هذا كله لما انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول: نعم، فأنت ترى أنني وافقت شيخ الإسلام. بعد هذا الكلام يقول إيش؟ فأنت ترى أنني وافقت شيخ الإسلام. ابن تيمية رحمه الله في تكفير من كفر الصحابة أو أكثرهم وافقوا؟ ما وافقوا، اللي يشترقوا شروط، وشيخ الإسلام يقول هذا الكفر لا ريب فيه لأنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني حتى في هذا حقيقة، وأنا أقول لكم إن هذا الكلام كلمت فيه أبا الحسن حينما كان عندنا للمناصحة، وقلت: يا أبا الحسن ريح نفسك واقطع الكلام بكلمة مختصرة. قال: ما أقول؟ قلت: قل أنا أقول بما قال به شيخ الإسلام وانتهينا. قال: طيب اكتبوا لي سؤال وأنا أقول به. توجه للأخ عبد الله عبد الرحيم بخاري السؤال ورفعه إليه، أظنه قد وصله إلى مكة، فكتبه إليه، فكتب إلينا جوابا عليه، وإذا به سيء الجواب. فلما رأيته تعجبت، قلت ما هو هذا اللي اتفقنا عليه؟ فقال الشيخ عبد الله عبد الرحيم والله هذا اللي حصل، ايش اسوي؟ قلت له كلمه وابعث اليه مره اخرى، بالله لصالح من نفعل هذا؟ لصالح من؟ الله لصالحه، اريد ان اكف الالف عنه، وهو يقول محمد بن هادي سد الباب ولا افتح الباب من وراء، انا اسعى في صلاحه وهو يسعى في افساد نفسه، انا اسعى في صلاحه وهو يسعى في فتح الباب علينا لاهل الاهواء. فهذا الجزاء. الحاصل كتب اليه الاخ ابو اسامه مره اخرى، الاخ عبد الله عبد الرحيم البخاري كتب اليه كتابه اخرى وجاءت، ومع ذلك لم تعجبني لانه لم يكتب الذي قلته له. انا لا امره، وقد ياتي غدا يتبجح ويقول انا ما اتمر بامر احد، انا لا امره، لكن انا اكذبه الان حينما يقول انا وافقت شيخ الاسلام، اقول انت مخالف له من الاصل الى النهايه. واما مجرد النزاع فما كل نزاع معتبر، وما كل مسألة خلافية يجوز بعد ذلك أن تتساهل فيها. الواجب عليك وأنت تدعو إلى الدليل أن تأخذ بالدليل، ما هو تفتح الباب للكلام الفارغ في هؤلاء الأصحاب صفوة الأمة بمجرد أنه وقع نزاع وما صار نزاع ونحو ذلك. فالحاصل هذه من أكاذيبه، أردت أن تقفوا عليها أنتم بأنفسكم. فنعوذ بالله من انتكاسة القلوب ورين الذنوب، ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله من العناد الذي يعمي الإنسان ويزيغه بعد تبين الأمر وإيقافة عليه مكتوبا أمامه. فنسأل الله العافية والسلامة. والله من ذاك التاريخ وأنا نفسي منقبضة من عدم كتابته في هذه المسألة. وأما مسألة يحوم حول تكفيري ما يحوم حول تكفيري، هذه الله جل وعلا حسيبه فيها وأنا لا أتدخل فيها، ولكن كما قلت لكم لأنهم قوم بغت الذين يكتبون له في هذه المواقع الأنترنتية، وهذه الاستقامة التي ليس لها من الاستقامة إلا الإثم فقط، كل من جاء كتب فيها بالحق وبالباطل وهو يقول لا تنتصروا لي، انتصروا للحق واللي طالب علم يكتب إلى غير ذلك. وقل هذا قول حق وجزاه الله خير عليه، لكن هؤلاء توقفهم ومع ذلك تجد الكتابة. طبعا أنا ما أتخاطب مع صاحب الاستقامة والمشرف عليها، لكن الذين يكتبون في هذا الموطن يجادلون بعد ظهور هذا، وقد تكلم فيه الشيخ ربيع، وأشهد بالله أن الشيخ ربيع محق في هذا الكلام في مراوغة أبي الحسن في هذا. شاءه أبو الحسن أم لم يشأه؟ الشيخ ربيع مصيب وهو مخطي. وأما قول حول تكفيري، نحن نستغفر الله من ذلك ونعوذ بالله جل وعلا من هذا، ولكن هو إذا كان سيبقى على هذا فلا يلومن الناس، لأن من دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، ومن حام حول الشبه فلا يلومن من أساء الظن به. وهذا كلام أئمة الهدى، ونحن نردعه بقدر الاستطاعة، نردعه مو بالزجر والقوة حكاما عليه أولاة أمر الله، نردعه بما بيننا وبينهم الدين، ما بيننا وبينهم من الصلة، وما بيننا وبين إلى آخره، وهو يتفلت ويأبى ويجادل. فهو عنده لدن نعم، وعنده تلبيس نعم، ولكن والله الذي يقرأ ويتأمل كتاباته سيجد أنه عنده التلبيس، ولكن ما ينطلي على من كان طالب علم عارف متمكن. والخوف كل الخوف على الذين يستمعون له وهم على هذا، على غير هذا، أعني قلة العلم وعدم المعرفة بالأصول وعدم المعرفة بموارد الألفاظ وعدم المعرفة بالمحاذير الشرعية التي تترتب على ذلك. صار بيني وبينه نقاش في مجلس أو جلسة من الجلسات، وأنا أبين له الفرق بين الكلام في الرجل لبدعته والفرق فيه لأجل الرواية، وبينت له وضربت له مثالا وصبت له كلام الإمام أحمد في عبد الرحمن بن صالح وكلام أبي داود، والناس أخذت بكلام أبي داود. وأحمد كان يقول عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي رجل يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول فيه؟ أبو داود يسألون يقول خبيث رافضي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الناس إلى مسألة أبي داود، ما قالوا بقول أحمد. بعد ذلك جاءوا إلى أحمد وبينوا له وسألوه وصبت له هذا من السنة. قلت يا أبا الحسن الكبير يرجع إلى الصغير في هذا الأمر إذا قال الحق معه، شوف أحمد وشوف أبو داود، الحق مع أبو داود هنا. ما تحقق أبدا تماما. فالقضية يعني قضية يعني ما فيه إلا الذي يقتنع به هو والذي يفهمه هو، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. الحاصل هذا الشريط الذي يزعم يعني أكثر الذين كتبوا أنه قديم وأنه تراجع عنه، وبين في كتابته أنه قاله متى؟ عام 1416 1416 بعد رجوعه من عند الألباني قال هذا الكلام. الكلام كلام طويل جدا، ولكن أريد أن أذكر لكم منه. وأنظروا هذه نسختي، تابعت الشريف والذي فرغ ولم أترك فاصلة فوتها المفرغ تفهم المعنى الصحيح إلا وأثبتها، ما في استفهام أغفله المفرغ إلا وأثبته، ما في كلمة نقضت إلا وأثبتها، ما في حرف سقط إلا وأثبته، حتى لا نأخذه إلا بكلامه كما ترون. فترون التخريجات هذه هي ما وسيأتي، هذه ما هي واضحة. ترون هذه الذي فرغ أسقط بعض الكلمات حتى نكون منصفين له وصادقين مع الله قبله ثم معه وعادلين معه، ما ظلمنا. ذهبت أتتبعها كما ترونها، كل كلمة كل جملة كل حرف فقط أدخلته وأثبته وقد قابلها معي واستعنت بهما جزاهم الله خيرا، الأخ فواز السحيم والأخ أسامة العمري، حتى لا نظلمه. اسمعوا سأذكر لكم مقطع أو مقطعين لأن الوقت قصير، ما يمدينا أن أرد على هذا الكلام، وسأرد عليه حرفا حرفا بإذن الله تعالى. يقول فيه نعم جزاهم الله خير، سأرد عليه حرفا حرفا. اسمعوا، الجزم بالأمس يرجع اليوم ظنون، والظنون تتغير الظاهر عنده. يقول حينما تكلم على الإخوان في اليمن تكلم عليهم، اسمعوا، يقول سلمكم الله، السني قد يكون فاسقا قد يكون مبتدعا، لكن بدعة في الأذكار يعني احنا سني مبتدع احنا ما نسمع به، لكن السني وقع في بدعة هذا صح. ولكن اقول يمكن حتى هذا سأتأول له، انا أتأول له، يمكن اراد ان السني وقع في بدعة، لكن والله له مواطن اخرى السني مبتدع. كيف هذا الكلام سني مبتدع؟ سني يقع في بدعة غلطا نعم، تقيم عليه الحجة هنا وتنتفي الشروط وتبين له، فإذا أبى مبتدع ما عاد سني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول كل من أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا العمل مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. طيب إذا أصر عليها إغنى إيش نقول له؟ نقول له مبتدع ولا ما نقول له مبتدع؟ مبتدع. كيف يكون سني مبتدع؟ هو عنده هذا المراد. سلمكم الله، الشاهد الذي أريد أنا سآتي إليه، يقول سلمكم الله لكن بدعة في الأذكار، بدعة يعني بدعة في الأذكار، بدعة في العبادات، بدعة في المعاملات، بدعة في العادات. أنا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام، طبعا ما هو كله ولكن بعضه، وهو يفهم هذه العبارة بدعة في المعاملات وبدعة في العادات. العادات ما تدخل، كل محدثة بدعة في الدين، كله بدعة ضلالة. قد يتفلسف يقول ما في الدين في الحديث. هنا في الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمقصد سلمكم الله إلى أن قال، يقول سلمك الله، إيش هذه؟ بدعة في العادات، بدعة ليست في باب العقائد. وبهذا هذا يكون جوابا على شق السؤال الأول، إيش هي العبادة؟ إيش هي؟ إيش هو الضابط؟ إيش هو الضابط لإخراج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة إلى الفرق، إلى الفرق المهلكة؟ لا بد أن تفهموا هذا الكلام، لا بد من هذه القضايا تتضح لكم. هذا كلام علمائكم، هذا كلام مشايخكم. من أين أتيتم أنتم بأن الذي خالفنا في مسألة يكون مبتدعا؟ من قال لك بهذه العبارة أن اللي خالف في مسألة يكون مبتدع هكذا مطلقا؟ وما هي المسألة هذه؟ من يقول بهذا من أهل السنة؟ من؟ هذه من التعميمات والتعميات. ما نوع اللي خالفون فيه؟ وما هي المسألة اللي تنفرها الآن عليهم أنهم أنكروها؟ اسمعوا، يقول هذا كلام مشايخكم، من أين أتيتم أنتم بأن الذي يخالفنا في مسألة يكون مبتدعا خارج أهل السنة والجماعة؟ نعم، خارج أهل السنة والجماعة قد يبين لك، قلت نعم، قد يبين لك أنه يأتي ببدعة ويسمى مبتدعا هذه البدعة، لكن مع أني أقول أنه هو مبتدع في هذه أنه هو مبتدع، هو مبتدع في هذه البدعة، لا، إني لو سئلت عنه هل هو من أهل السنة أو من الفرق الهالكة أو من الفرق الهالكة قلت بل هو من أهل السنة. معلوم هذا؟ هذه عبارته. اسمعوا، يقول خلافنا أيضا مع جماعة الجهاد، وخلافنا أيضا مع جماعة التبليغ، وكلامي كله في هذه البلد يعني اليمن التي نحن فيها، لأن الحقيقة أن الإخوان المسلمين على ما فيهم وما قدموه، يعني على ماضيهم، على ماضيهم وما قدموه من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، رحم الله أمواتنا وأمواتهم وأموات جميع المسلمين، وأسأل الله أن ينزلهم منازل الشهداء ويرفعهم عنده سبحانه وتعالى في منازل عالية. لكن هنا أمر هو منهج الإخوان المسلمين، يقوم على الغثائية والجمع واللفلفة والمناهج والأفراد غثائيون، فيحكم على كل منهج بما يستحق. إذا كان حكمت على كل منهج بما يستحق، اللي في اليمن مش إيش يصيرون؟ ولاءهم لمن؟ ليش يحاربون مقبل يحاربون دعوات أهل السنة دائما وأبدا وفي غيرها في المملكة وفي غيرها وفي غيرها؟ المقصد سلمكم الله، يستمر هذا الكلام كلام طويل إلى أن يقول، يقول في اسمع نرد، يقول نحن فمن أين لكم أنتم أن من خالفنا في هذه القضايا أخرجناه من دائرة أهل السنة والجماعة إلى دائرة الفرق الهالكة الذين هم ليسوا من أهل النجاة إنما هم من أهل الهلاك والعياذ بالله؟ نحن ليس معنى ذلك أننا نسوق أعمالهم، لكن نريد أن نحد حدا لهذا الغلو. هذا الكلام، هذا اللي أنا أريد أقوله، هذا الكلام اللي يقول يبغى يريد حد حد لهذا الغلو من 416 إلى يومك هذا، واللي مخالفين له الآن غلاة وحداديين ويبغى يحط له حد، لأنه يبغى أثاره قد فتح الباب من وراء يبغى يدخل الجماعة، والجماعة في اليمن واقفين له، فهو يبغى يحد من هذا الغلو اللي يبغى يقفل عليه الباب اللي من وراء فتحه. فهذا هو سلمكم الله باقي على هذه العبارة، وفي عبارات أخرى مثلها موجودة في كلام السابق وفي كلام اللاحق. كلام السابق هنا مفرغ عندي، وكلام اللاحق في السبع الأشرطة، مما جعلني أجزم أنه منحرف من زمان وإلى اليوم، ولكن هذه الأشرطة ما بلغتنا. فهذا الحد اللي يريد أن نحد حدا قالوا لي أنا، وموجود بعضه في أشرطة السبعة، نحد حدا لهذا الغلو لا نسوق أحمالهم بحث أصواتنا، ونحن نجد عكس ذلك، ونحن نجد أن هذه أخطاء، ونرد على الشبهات، ونرد على الأدلة التي توضع في غير موضعها، والقواعد التي ظلمت ووضعت في غير موضعها بحث أصواتنا ذلك. لكن مع أننا كذلك نعتقد اعتقادا جازما أننا نناقش إخوانا لنا في العقيدة. يلا، يجب الآن عليه وجوبا عينيا أن ينقض هذا الكلام حرفا حرفا، وإلا والله واقعه يدل على صدق كلامه هذا القديم وإلى الآن عليه. ولو لم يكن إخوان للضار في العقيدة لما راح يزورهم وإحنا نبينهم له عندنا، وهو يدافع عنهم ويشهد لهم بأنهم سلفيين. فنسأل الله العافية والسلامة من الضلال والزيغ والردى. وحبوا أنه كتب السراج الوهاج أو كتب أو رد على الإخوان، لكن ما نوع رده؟ وأنا أسألكم، خذوا رده على الإخوان وقارنوه بهذا، هل تجدون فيه مثل هذا؟ لن تجدوا، وإذا وجدتم تجدون لمسات خفيفة. وأما بهذا التفصيل وبهذه الشدة على هؤلاء الغلاة، منهم الغلاة إخوان أهل السنة في اليمن الذين يتهمهم بالغلو، وما شاء الله الزنداني حفظه الله، وفلان وفلان وفلان وفلان، سعيد حواء والآخرة، وابو غدة مع تعلقه بالكوثري، وهل يخرجه إلى الفرق الهالكة، ومن هذا الكلام كلام كثير لا أستطيع أن أذكره كله الآن. فأنا أقول هو مطالب بأن يرد على هذا كله بالرد المفصل، وإلا نحن باقون على ما نحن عليه، لأن كلامه هذا السابق أثبتته الأيام في تعاملاته معنا وفي هجمته الشرسة على أهل السنة. ما يقف أمامه أحد يريد أن يطحنه وهو لا يعتذر عن هؤلاء، وإلا لابد أن توضع القواعد في مواضعها، والكلام إذا وضع في غير موضعه والأدلة والقواعد وضعت في غير موضعها كانت ضرر، ونحو ذلك من الكلام الكثير الطويل العريض الذي لو نظرتم فيه لوجدتم عجبا. وأزيدكم شيئا، مصداق هذا الكلام ذهب إلى الألباني. أنا ما سمعت أشرطته، لكني سمعت طرفا قديم منه، أسمعني بعض الإخوان في سيارته، سمعت طرفا وهو يناقش الألباني ويجادل حول من؟ حول الإخوان. الألباني رحمه الله ذكر في لقاءه مع سروري، يمكن كثير منكم سمع بهذا الشريط، لقاء مع سروري، قال هم من أهل السنة، هم يحاربون السنة، فكيف يكون من أهل السنة؟ فلما راحوا زاره جلس يناقش الألباني. في الشريط الأول الألباني على ما هو عليه، وفي الشريط الثاني راح يلبس ويلبس ويلبس حتى خرج بإيش؟ بأنهم بأنهم يعني يخالفون في أشياء، وأنهم من أهل السنة، وأنهم فما شاء الله. شوف هذا الاجتهاد لمن؟ للإخوان المسلمين، حريص عليهم كل الحرص، وبعدين يرجع يقول أنا قلت هذا تقليدا للألباني. طيب ماشي، يوم رجع يقلد الألباني، وبعدين رجع إلى تبين له أن الصواب في خلافه، هذا في كلامه اللي قاله في الرد عليه في الانترنت، تبين له أن الصواب في خلافه. طيب لما تبين لك أن الصواب في خلافه، هل أنا قصد الكلام الأول؟ هذا الذي الآن دندنت به تقول بعدما جئت من عند الألباني وكنت متبني لقول الألباني، الآن يجب عليك أن تنقره حرفا حرفا، لأنك مشيت عليه، والزنداني وفلان وفلان، وهنا اللي في الجزيرة الله عصمهم الله رحمهم والله حماهم من هذه البدع وإلى آخره. كيف هذا يأتي؟ المقصد قالوا من السني؟ قالوا الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده، وإذا ذكرت هذه أو تكلم عليها سماه غلوا، وسماه وسماه، وإذا سمع أحد يتكلم فيه والله لو أنه الألباني نناقش فيه. اسمعوا الشريط الأول وكيف مناقشته، والشريط الثاني وكيف أيضا مناقشته، حريص والله عليهم من قديم، ولكن والله نحن ما علمنا هذا، عملناه على الظاهر كما قلت لكم، وكنا نجد في أنفسنا ظنونا، وكنا الحمد لله الذي كذبها ولكن والله تبينت أنها في محلها، وأن هذا الرجل يخاتم كما ذكرت لكم أنه جاء للمدينة المشايخ واحد إما كذا وإما كذا وإما كذا، وأن المشايخ في المدينة سادين الباب مقفلين وأنا أفتح من الباب هذا وأنا أفتح من وراء يدخلون، وأهل المدينة عرفت حينئذ أن هذا الرجل لا ينفع معه النصح، وأقولها الآن ولعله يسمعها. فذهبت إلى المشايخ وقلت اسمعوا كلامه، فإن وافقتموني فأنتم المشايخ، وإن خالفتموني فأنتم المشايخ، كل واحد بما يفتح الله عليه من فقه، وذكرت لهم هذه الأشياء. يقول هذا، قلت والله يقول هذا والذين حدثهم أحياء يروون عنه تلاميذكم موجودين في المدينة اسألوهم. حينئذ هذا الذي أقول منه الآن في الرد عليه إنه يقول إن محمد بن هادي كنا على موعده معه بالمناصحة، ولكن لا أدري لماذا تكلم، ولو اتصل بي قبل أن يتكلم لوجد الجواب في أسرع وقت أو نحو ذلك. قلت أما بعد ما علمت فلا مكان، بعد ما عرفت هذا يأتي إلى المدينة ونحن نستقبله ونحسن الظن به، وحتى الظن الذي وقع في نفوسنا فرحنا له به، أنا بنفسي ما تكلمت عن أحد، تكلمت أنا معه الحمد لله الذي كذبه على غاية من الصدق معه، وأثاره يطعن فينا من الخلف. وصدق مقبل رحمه الله دعوا أبا الحسن، فوالله لو قشتد ساعده ما بالى بأحد ولو خالف أهل السنة جميعا. فأنا أقول بعدما تبينت لي هذه الأشياء وسمعت هذا الكلام وعرفت أن سابقه كيومه لم يتغير، قلت لا يجوز الجلوس معه ولا السماع له ولا القراءة عليه ولا الأخذ عليه حتى يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، هذا أولا، ويعلن ذلك ثانيا، ويفصل الرد كما فصل الشبه والقواعد الفاسدة ثالثا، ويتبرع من الحزبيين الذين ذقنا معهم البر ولا نزال في تلبيسهم على الناس عندنا في المملكة، يبين موقفه منهم وإلا ليلحق بهم ولا كرامة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. أنا أقول هو يميل للمفارقة مع المشايخ ويغمر، وهو ما شاء الله هذا موقفه من الجماعات، هو يقول أنا أميل للمفارقة قبل أن يعني يحصل هذا، يميل للمفارقة، هو ما جاء إلا مغمر للمفارقة، ونحن يميل إلى المفارقة معنا، والحزبيين يدافع عنهم انهم ايش سلفيين، ويزورهم ويذهب اليهم اذا انتهى من الحجاز قصدهم في اماكنهم، وهو يعلم ذلك، فهناوي مفارقتنا من زمان. واما الحزبيين لا، ما يمكن ان يفارقهم سلفيين، ولم يوفق لفلان سلفي ينتفع، وهذا انا اعرفه، وهذا لا يمكن ان اقبل فيه خبر الناس وانا اعرفه ونحو ذلك، فهو ناوي مفارقة اهل السنة مترصد لذلك ومصر عليه منذ أن جاءنا وصرح بهذه العبارة لهؤلاء الإخوان. أما السلفي الحزبيين ما هنا مفارقتهم ولا نفس تميل إلى مفارقتهم، نسأل الله العافية والسلامة. أنت من كنت معنا وأحفظك ليلة كنا في ما شاء الله كلها انت، انا شفت خط واحد الشماغ طيب، تقولون العوام يقولون الشماغ صديقك الطيب. اي نعم. يكون انت الرجل على المنقلة او لا؟ لا نعم. يقول لي الحكم اعرفه من فترة طويلة من يقول الله يحفظكم؟ الشيخ ربيع. نعم نعم. ويقول عرفته منذ أتى الشيخ. يقول أشاهد ماذا يقول؟ يقول جاء الشيخ فقال يا شيخ جديد المكتب. ما يعني إذا نحن المكتب بمكتب. الشيخ ربيع ولا مقبل؟ أي. قال لا تحضر عند الفلوس في المكتب. لا لا. ويقول لهم ماذا رفع الشيخ إلا عن ذلك عن الشيخ قدر 40 يوم وإنما جاء من ذلك. يعني مقصود من هذا الشاهد أنه يسأل طالب العلم. أنا لا أعرفه. قلت لإخواني أنا لا أعرفه، أسمع به سماعا. حتى عدت الليلة ما أدري على الأخ فؤاد، عدت عليكم ونحن جايين بالطريق. يعني هذه السنة اللي انتهت سنة 22 23، السنة التي قبلها 21 22، هذه سنتين قبلها في نصف السنة عرفته، يعني من سنتين ونصف فقط، ولم أقرأ له كتابا ولم أسمع له شريطا. اللهم إلا كما قلت لكم قديم ذكروا لي يعني بعض الإخوة كلامه مع الشيخ الألباني في الإخوان، سمعت جزءا منه ما كله في سيارة هذا الأخ وطلع من عندها. أنا حتى مسجل ما عندي، مسجل خربان، فما أستمع إلا في السيارة، ولا غير السيارة ما عندي وقت أسمع. فالحاصل أنا ما كنت أتوقع هذه الأشياء وهذه الأمور في أشرطته، شفت ولا لا، ولا كنت أتصور حتى اني لما سمعت هذا الكلام، والله الذي لا اله غيره، ذكرت ظن هذا في كلمتي، اني دمعت عيني. احنا ابو الحسن تقول هذا ابو الحسن، يفعل هذا ابو الحسن، يقول على الاخوان كذا وكذا، والزنداني يقول عنه كذا، ويقول عنهم في شبه الجزيره ان الله قد حماهم بدعوه الشيخ عبد الوهاب. الان عندنا هنا في الحجاز، بس خلينا من بعيد، في الحجاز وش بينها وبين نجد؟ 700 كيلو. كم منهم من لم ينتفع بدعوة الشرع على الوهاب ووهابية إلى يومك هذا؟ عديد. جدة، المدينة، مكة، الإخوان المسلمين موقفهم منا نحن السلفيين كيف؟ كيف موقفهم؟ حرب سجال شديدة جدا. يعني لو بغينا فقط نتذكر ذكر واحد، وهو يوم سلمت الله نسمع القطبيين يوم شرح بيان الشيخ ابن باز، جعلنا أنجس من القردة والكلاب والخنازير والمجوس والذين أشركوا وعبد الطاغوت، حتى لا تنجس المساجد بذكرنا. المساجد قرر فيها القرآن فيها الخنازير والقردة وعبد الطاغوت واليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا، ما تنجست المساجد، وحنا تنجس بذكر أسماءنا. فيعني الحرب شديدة جدا. هذه حرب إيش؟ إذا كان للدنيا، احنا شوف السلفيين كم يوم في المناصب ولا شيء، مسكين الواحد يمكن من الضعفاء من السلفيين يحل عليه ايجار بيته، ما نستطيع يمكن كلنا نجمع له قيمة ايجار بيته، هم يشترون له عمارات، صح ولا لا؟ هذا حال الاخوان المسلمين، كل شيء بايديهم، احنا ما نجري وراء الدنيا. شوف مقبل الله يغفر له، ماتوا ببيتات وكل غرفات طين لبن، حجر وطين. يخبرون الاخوان اللي عنده المنافقين له كان يجمعون الجمع ويأتي المال في الكرتون، فيمرون على الأسر يتعهدونها ويعودون إليه بالباقي بعد ما يعطون كفايتهم، فيشير بيده ويقول صرفوه أنتم، أنا لا تأتوني به، توليتم تصريف الأول فتولي تصريف الثاني. عفيف وشريف ونظيف ورأسه عالي ما يبالي بأحد رحمة الله عليه، وتزعم أنك تلميذه وتدافع عن الإخوان. يعني ما عرفت معقولة في 416 وتو جاء إلى مقبل؟ كم له عند مقبل؟ ما يسمع من مقبل في الألبة في الزندان وفي الإخوان؟ مقبل الظهر لو يحك راسه من الليل ويقوم يسمع كلمتان قال الإخوان الله يغفر له لنصحه وكثرة ما لدي منهم من الأذى. يعني حتى الزيدية في بلده والرافضة من قبيلته ما لقي فيهم من العنف كما لقي من الإخوان المسلمين، ومع هذا سلمك الله. أنت تلميذه في 416 خريج يعني من 5 سنين، هذا موقفك؟ سبحان الله العظيم. عجب، ما هو من هذا الرجل ظهر لي أنا من العبارات من التفريغات اللي جاءتنا ومن الكتابات التي مثل الأشرطة التي وصلت إلينا أنه يريد أن يكون في مكان مقبل بعد مقبل، لكن هيهات. هيهات. انا قلت لهم في تونس قرية اسمها بحمار يكرم، لا والله، لكن اسمها بحمار وهم من زاوية ما حد يعرفها. فاذا ارادوا ان يقارنوا بين من لا ذكر له بجانب العالي، قالوا ايش جاب مكة البحمار، ايش جابك لمقبل؟ فين يا شيخ انت من مقبل؟ فين فين فين يا شيخ؟ مقبل صادق يا شيخ، معروف بنصحه، مع وتيرة واحدة من عرفنا، لا تغير ابدا. ويقول القول الان ويقول له غلط، ما يبالي، سجل بكرة انه غلط. قال يا بعض الاخوان يقول كذا كذا، خلاص رجع. اما هذا لا، الى وكلا وكلا وكلا وكلا وكلا الى اخره. العجب العجب، سلمك الله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هذا مصدر سلمك الله عدم التجرد للحق وعدم التسليم له وعدم سلمك الله التواضع لمن أرشد ونبه ولو كان صغيرا، فيحمل صاحبه على الوقوع مثل هذا. نعم نعم انقطع. شكرا الخارج خارج فصلي بكم تقول قد قلته وعندي رد عليه ان شاء الله. قلت اولا لو قبلنا من الشيخ الالباني، انا ذكرت هذا، لو قبلنا من الشيخ الالباني ما قبلنا منك، لانك انت داعي ما تقل بالتقليد، وبعدين انت عارف الجماعات تماما. السلام عليكم. كلام اخونا لما سمعت لما سمعت هذا قلت سلمك الله، هو العارف بمناهج الإخوان، والعارف بمناهج التبليغ، والعارف بمناهج الجهاد وغيرها، وهذا لا يخفى على أمثاله. لأن قبل الكلام من غيره لا يقبل منه أبدا، هذه واحدة. والثانية هو ما راح للشيخ الألباني اللي هو ما شاء الله من ذاك اللي ينادي بعدم التقليد ومن قبل، فكيف وقع له هنا التقليد؟ كيف؟ وهو ما شاء الله في المجلس ألسن من الألباني، يجادل عن الإخوان وينافع، وإذا جاءت القضية قال يقولون، إذا جاءت القضية وهو هي عنده يقول يقولون، ها؟ يقولون وهو أبو الحسن، والله رأيته في هذا الهنا الكلام يعني كلامه. أنا تعجب، لكن على كل حال من يعني من القواعد المقررة عند السلف أن من أخفى علينا بدعته لم تخفى عنا لم تخفى عنا ألفته، فألفته تظهر. إذا كان نحن الآن ما نقبل من واحد من إخواننا أن يكون مع الحزبيين وهو طالع رايح جاي عليهم، وزيد عن ذلك اعتذار لهم ودفاع عنهم، ويبغى يحد هذا الغلو اللي يعني الدعوة عنده من خرى من تكلم، فهو يبغى يخرجون من سنة 70 الهالكة على طول، ما عنده إلا هذا. ثم سلمت الله قضية أصول الفرق عنده يعني بينوها العلماء، خلاص انتهى. هم يعني التشيع والرفض والتمشعر والاعتزال والتجهم والقدر والارجاء، وخلاص بعدين خلاص هذه الفلسة. وما يفرق بين كلام العلماء الظاهر والله اعلم بين قولهم اصول الفرق وبين الفرق، يعني اصول الفرق يعني هذه الفرق في الغالب ترجع اليها او تفرعت عنها في بعض الشعب، ولكن الفرق النبي يقول 72 فرقة، اذا حطينا فقط الفرق هذه كان بقية 72. فالقصد الله يسلمكم ان الرجل عنده لسن وعنده مغالطات، أوتي علما ولكن لم يؤت فهما، وأوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، فحقيقة هذا موجود عنده ولا كان عنده، ولكن هيهات أن تنطلع على كل أحد تلبيسات، فإن لله جل وعلا في كل زمان ومكان قائم بحججه، منتصر لشريعته، راد على من خالف طريقته سبحانه وتعالى. فالحبل مهما طال لا بد أن ينتهي. نعم أنت سجل. نعم نعم اليوم على أنه من الأخوان المسلمين. نعم. هل هذا في أنه على النوم على النوم لما حكم عليه بعض الأشياء؟ والله الذي يحكم عليه لا بد أن يقرأ له، وأنا لا أخفيك ما أكثرت من القراءة له، ولو تبين لي ما باليك ولا عندي شيء. قال لي أحد القراء في الحساء قفله، قال لي أحد أما سجلت وقلت لكل من يبلغ صوتي في المعمورة ما سمعت كلامي هنا؟ قلت كل من بلغ كلامي في المعمورة هذا يبلغ، هذا حكمي فيه ولا علمي. هذا